حسن مبارك اللقيط ابن اللقيط. يقول الشيعة ولا هم شيعة العراق ولا هم وطنهم. زين انت ولاك لمن؟ نتحاسب نتحاسب وعد لك وانت عد وياي. من فرعون جدك لاخر الزنجيل نتحاسب وعد لك وانت عد وياي. من فرعون جدك لاخر الزنجيل من حاربت موسى وردت رب تصير ولميت الحياية وفشلك جبريل. لو خلهني ولن ذن معروفات وجيك من النهاية ونترك التفصيل. زفيت العروبة لكلة الحاخام ودفعت عدادها والمهر والتجميل. ولا أكل العروبة منين جاك منين يا موالي اليهود وخاين التنزيل. انت اول نذل والى اليهود وخان واول حلق علم شفهم التقبيل. وانت اول نذل باع العروبة بليل وبعت اولاد عمك يا صنف قابيل. واول من رفع نجمة نبي داود ومعروف العلامة وواضح التحليل. لذقب ثوب ويعرب يا نذل ظليت من تقر العمر تسبح بماي النيل. مبارك لا مبارك كون يا ملعون يا حمار العروبة الركبة إسرائيل. ولا الشيعة ثابت للوطن والله ولا يحجب شمسها مبارك بغربيل. ما علل سبب حب العراق شلون ولا يحتاج حبنا لها الوطن تعليل. عراق البيع الوحسين والعباس ما ينباع بد يا أمة التضليل. وطننا وبيت ابونا بيت ابو الحسنين ويا مبارك شذب من بيت ابونا نشيل. طببت برها ودليت درب البيت وعفتني الوحد ولهست بي الفيل. ردت امسح جبينك حسبت عرقان رجع يابس خجل من قصتك المنديل. ساعة ونص شريكك ما حفظ بغداد ساعة ونص شريكك ما حفظ بغداد. وولد الناصرية نهار دمها يسيل. الشيعة شبقت رجليها فوق القاع وزلمك شاردة وصبحت بطريبيل.